جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم ختان البنات لا سيما أنه ذكر في موجبات الغسل التقاء الختانين، وجزاكم الله خيرا؟ ختان البنات سنة ولكن ليس بواجب. الختان واجب في حق الرجال لأن طهارته لا تتم إلا بقطع الجلدة، لأن بقية البول يبقى بالجلدة التي في طرف الذكر، فلذلك يستحب تطهيره وختانه وهو صغير، أما إذا كبر فيجب أن يختن وهو من الفطرة. وأما في النساء فإنه سنة وطهرة لهن وليس بواجب، طهرة للنساء وواجب في حق الرجال. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنه عنده 25 من الأغنام ويريد أن يزيدها من أجل التكسب، ووالدته غير راضية على هذا، فهل يطيعها أم يأثم إذا عصيها على ذلك؟ وش السبب يعني لماذا أنها لا ترضى بزيادتها؟ إذا كان قصده يزيدها، وإذا كان يريد أن يتكسب بها يبيع ويشتري ويخرج الزكاة زكاة ماله، فهذا خير له ولوالدته وللمسلمين عامة، لأن الإنسان يؤجر على كونه يعمل يزرع يتاجر ينفع نفسه وينفع المسلمين بما يكون سببا في كثرة الخيرات، وبما يخرجه من الزكاة للفقراء والمساكين. فعليه أن يسأل والدته عن السبب الذي يجعلها تمنعه. وأما بدون سبب، إذا كان سيقوم بحقها ويقوم برعايتها والعناية بها ويزكي أمواله إذا صار يبيع ويشتري بها، لأن هذه التكسب معناه تجارة، يبيع ويشتري فيها، هذه عروض تجارة، كل سنة يقدر يعرف كم عنده من الغنم، يعرف قيمتها ويزكي قيمتها، ليست كزكاة السائمة التي في البر. هذا إذا كان يريد أن يشتري من الغنم ويبيع للتكسب، فهي عروض تجارة، لو كانت واحدة أو ثنتين يعني يجب أن يعرف قيمتها ويزكيها، يسأل أمه ويعرف السبب ويقنعها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل في الصلاة على الميت دعاء الاستفتاح أم أنه يبدأ بالفاتحة مباشرة؟ لا لا أبدا، يقرأ الفاتحة مباشرة، فلم نسمع أن أحدا ذكر أن الاستفتاح مشروع فيها أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أجر الصلاة في مسجد قباء يوم السبت فقط أم في الأيام كلها، وهل له وقت معين؟ ليس في يوم السبت محدد، بل في الأيام كلها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، ولم يعين يوما معين. ولكن ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء يوم السبت، فهذا أولا إن المعروف من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، يعني بدأ عمل في وقت من الأوقات يداوم عليه، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك مرة شغله وفد عن سنة الظهر الراتبة، فلم يجد فراغا إلا أن يصليها بعد العصر، مع أنه قد نهانا عن صلاة بعد العصر، فصلاها في بيت أم سلمة رضي الله عنها زوجته، فأرسلت له جارية تسأله: إنك تهايت أنا عن الصلاة هذا الوقت، كيف تصلي؟ هل نصلي؟ قال: لا، ولكني شغلت، يعني أخبر عليه الصلاة والسلام أنه شغل عن سنة الظهر فقضاها هذا الوقت، ثم داوم أنه يصلي هاتين الركعتين هذا الوقت، لأنه إذا عمل عملا أثبته، هذه خصوصية له عليه الصلاة والسلام. فلذلك إذا ثبت أنه إنما يذهب يوم السبت لأنه أول ما بدأ بزيارة قباء يوم السبت، ولأنه رأس الأسبوع فيذهب إلى هناك عليه الصلاة والسلام فيصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم يجلس للناس لأهل قباء يطمئن على أحوالهم، يسألونه يعلمهم في رأس كل أسبوع. هذا إذا ثبت إنه في يوم السبت بالذات. أما إذا كان على لغة العرب مثل ما سمعنا بحديث أنس ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، فربما يكون قصدهم في يوم السبت أو يذهب إليه كل سبت، يعني كل أسبوع، لا يلزم أن يكون يوم السبت، كان يذهب إلى قباء كل سبت يعني كل أسبوع، فلا يلزم أن يكون يوم السبت. من المعروف أن يوم السبت ليس له فضل على غيره، الأيام المفضلة الجمعة والاثنين والخميس، ولكن إما أن يكون على لغة العرب يذهب كل سبت يعني كل أسبوع وفي أي يوم من الأيام فالله أعلم، أو أنه مثل ما قلنا قد يكون أول ما بدأ في زيارة قبى يوم السبت، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته فداوم على السبت من أجل ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء في السجود بأن يقول اللهم ارزقني محبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا، هذا من أفضل الدعاء، إذا رزقك الله محبته ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام فهذا من أفضل ما ترزق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الله من كل قلوبكم، وليس العبرة بأن تحب الله فقط، فليس لك فضل في ذلك، لماذا لا تحبه وقد أوجدك من العدم وتولى أمرك في الدنيا والآخرة، فأنت منه وإليه، لكن العبرة أن يحبك، اسأل ربك أن يحبك هو، قال: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربني إلى حبك، اللهم اجعلني من أوليائك الذين تحبهم ويحبونك. فإذا أحبك الله فأنت السعيد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقول في الدعاء: اللهم أرني رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في المنام؟ ما سمعت بهذا، هذا ما سمعت، لأن الرؤية على كل حال إذا شاء الله عز وجل أن يريك إياه أراك إياه، ومن المعلوم أنه ليس كل من خيل إليه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون رؤيا حتى تراه بصفته التي ثبتت في الأحاديث وفي السيرة على أوصافه الحقيقية التي ثبتت، لأن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام، وأما مجرد أن يخيل إليك بأنك رأيت الرسول أو قيل لك هذا الرسول فهذا لا تعد رؤية. وفي الحديث: من رآني في المنام فكأنما رآني يقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن كما قلت لك لا يعد الرائي له حتى يراه على صفته الثابتة الموجودة في الكتب الثابتة في الأحاديث المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أحدث الإنسان هل يجب عليه الاستنجاء؟ إذا كان قصده خروج الريح فلا، إنما يجب الاستنجاء من أجل البول والغائط فقط، وأما بقية نواقض الوضوء فإنما يجب الوضوء فقط، مثل لحم الجزور أو خروج الريح أو مس الذكر يعني مس فرجه أو فرج غيره، أما مس امرأته بشهوة فهذا قد يحدث بسبب ذلك، قد يخرج منه ما ينقض وضوءه، فإذا خرج منه شيء فعند ذلك يجب الاستنجاء. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.